أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل بالجمارك؟ ويقول أيضا: ما حكم التهرب من الرسوم الجمركية علما أن الدولة لا تحكم بالشريعة؟ الجمارك ونحوها من الرسوم ينظر فيها في سبب فرضها، فإن فرضت على وجه الحق مثل احتاجات الدولة، احتاج الإمام والوالي إلى فرض رسوم على الناس للحاجة، لما يصرف في حاجة الناس أو الدفاع عن بلاد المسلمين ونحو ذلك، كان من الحق الواجب على عموم المسلمين بعضهم بعض. وإما إن كانت تفرض على غير هذا الوجه، مثل أن يكون بيت المال مستغن بما عنده أو لم يكن هنالك حاجة، هذه لا يجوز، لأن الأصل أنه أن حرمة المال والنفس والنهي عن أكل الأموال بالباطل، ولا يجوز أخذ مال لامرئ إلا بطيب نفس منه، وهذا تقررت به الأصول والأدلة حرمة المال، والله عز وجل في أمر المال بيّنه وفصله بنفسه سبحانه وتعالى ما يتعلق بالزكاة والفي والفرائض، قسمها سبحانه وبيّنها ولم يكن قسمتها لأحد لما يترتب عليها من عداوات والتنافس والبغضاء وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا على هذا الوجه إذا كانت تخرج على وتؤخذ على غير وجه وتفع الناس وتكون من المكوس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد تاب التوبة لو تاب صاحب مكس لقبل منه أو لتيب عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عند أحمد وأبي داود أنه يعني لا يدخل جنة صاحب مكس، للتشديد في أمر المكوس. فإذا كان على هذا الوجه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومن يعني أراد أن يتخلص عن هذه المكوس على وجه لا ضرر عليه فيه، فهو دفع عن يدفع عن نفسه الظلم. وكذلك من يدفع عن إخوانه عن هذا الظلم على وجه لا يحصل فيه ضرر ولا مفسدة، فهذا لا شك من دفع الظلم عن من يؤخذ المال منه على غير وجه حق.